الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بفضل الله عز وجل مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم على موعد مع اللقاء الخامس. وقفنا في المرة السابقة مع احنا تكلمنا عن سمات المرحلة التي فيها الاستضعاف، فقلنا ان سمات مرحلة الاستضعاف كم سمة؟ ستة. فتكلمنا في المرة السابقة عن ثلاث سمات من سمات المرحلة الاستضعاف، واليوم نتكلم عن السمة الرابعة لتلك المراحل. سمات مراحل الاستضعاف بتوضح لنا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مراحل الاستضعاف، لان احنا قلنا المرة اللي فاتت ان في المسلمين في مرحلة الاستضعاف الحل بالنسبة لهم ما هوش الحل اللي الناس كتيرة فهمته، اللي هي العنف وكذا، لا، ده كل ده مش حل. الحل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالله عز وجل لم يقل لقد كان لكم في عبادة رسول الله، ولا في إنفاق رسول الله، ولا في صبر رسول الله، قال لقد كان لكم في رسول الله، في كل ما فعله رسول الله وكل ما اتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لنا فيه الأسوة والقدوة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. السمة الرابعة من سمات مراحل الاستضعاف إنما سمع عز رب جيل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. زي شهادة خيبر كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. من هو؟ كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فاذا المساله ما هيش مساله ان احنا النهارده مواجهه والعنف وكلا، كل ده مش حل. لان انت لو بكل بساطه لو انك وصلت الى كل ما تريد فكيف تتعامل مع اناس لا يحبون الله ورسوله؟ فعشان لم تستفيد اي شيء، صح؟ لا. انما لو انك ربيت هذه القلوب على محبه الله ومحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تعظيم شرع الله وسنه رسول الله، وعلى كيفيه المحبه بين المؤمنين وبين الاخ وبين ابيه وبين امه وبين جاره وبين كذا، وتنشر الوئام والموده والمحبه بين المجتمع المسلم، هنا ثم التمكين. يبقى هنا التمكين فعلا. ولذلك انت النهارده مثلا لو عايش في منطقه، هذه المنطقه او هذه المنطقه اللي انت عايش فيها، يعني بفضل الله تعيش في وئام مع جيرانك، تتعامل معهم معامله طيبه، في امانه، في ود، في تسامح، في محبه، في اخاء، في كل دوت، يبقى انت لن تحتاج الى اي شيء اخر. انت عايز ايه؟ المحبه موجوده والطاعه موجوده بفضل الله عز وجل، ويجمعكم الصلوات الخمس، ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى القلوب اجتمعت على طاعه الله، فلا تريد شيئا غير ذلك. لكن لو قلنا النهارده احنا النهارده عايشين في شرع الله، والناس كلهم بيسمعوا بعض ولا يريدون اي شيء يدلهم على طريق الله عز وجل ولا على سنه رسول الله، ما استفدنا؟ لا استفدنا اي شيء. فلذا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنه الرابعه على اهم ما في مراحل التمكين، الا وهي ان نربي الجيل على التوحيد لله جل وعلا. اعظم نعمه في الدنيا دي كلها هي نعمه التوحيد. لذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد في قلوب اصحابه وفي قلوب الامه من بعدهم، لكي يلقوا الله عز وجل على اجل واعظم نعمه، اللي هي نعمه ايه؟ التوحيد. نعمه التوحيد نعمه عظيمه جدا، اجل نعمه في الكون ده كله. فمن اجل كلمه لا اله الا الله خلق الله عز وجل السماوات والارض، وخلق الجنة والنار، وخلق الإنس والجان، وكلفهم بأعظم تكليف في الكون كله، ألا وهو أن يوحدوا الله عز وجل، ثم جعل مستقرهم بعد ذلك في الآخرة بعد الحساب إلى جنة أو إلى نار، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الجنة. يبقى إذا من أجل لا إله إلا الله كل الكون ده كله اتوجد من أجل هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، اللي هي كلمة التوحيد. وأثر التوحيد على الفرد وعلى الأمة أثر عظيم جدا. يعني من آثار التوحيد على الفرد وعلى الأمة، يعني في عجلة سريعة، وإن كنا إن شاء الله ممكن نفرد آثار التوحيد على الفرد وعلى الأمة في الدنيا والآخرة في محاضرة مستقلة إن شاء الله بعنوان فاعلم أنه لا إله إلا الله، إن من آثار التوحيد على الفرد أول حاجة أن يذوق طعم الإيمان، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن إيه؟ حلاوة الإيمان. أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب أفعل تفضيل، يعني لا توجد محبة على وجه الأرض أفضل من محبتك لله ولا من محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تؤثر كل شيء على إيه؟ ورضا الله عز وجل ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل أمر من أمور الدنيا. وأهدي إليك قصة صغيرة بعد أن تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في تهذيب الكمال أن ابن هبيرا وكان واليا على العراقين، والعراقان هما الكوفة والبصرة، فكان واليا على البلدين دول. فكان يزيد بن عبد الملك يرسل إليه الرسائل، تلو الرسائل وفيها من الظلم أحيانا ما لا يعلمه إلا الله، ويأمر أنه ينفذ كل ما في تلك الرسائل. فابن هبيرة حب يعرف هل له رخصة في دين الله أن ينفذ ما في تلك الرسائل ولو كان مجافيا بالحق، يعني لو كان الكلام ده في ظلم هل لي رخصة في دين الله أن ننفذ الكلام ده؟ فأرسل إلى عالمين من علماء التابعين هم من حسن البصري والشعبي رضي الله عنهما. فلما دخل عليه القصر قال لهما: إن ابن هبيرة يرسل إلي الرسائل تلو الرسائل ويكون فيها أحيانا من الظلم ما لا يعلمه إلا الله، فهل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل؟ فتكلم الشعبي كلاما فيه ملاطفة ومن سيارة، تعرف برضه إيه بعض الناس يعني إيه يعني بيتكلم كلمة يرضي من حوله وخلاص. فتكلم الشعبي كلاما فيه ملاطفة ومشاهرة، والشعبي من أعلم التابعين بل هو أعلم التابعين كما قال زيد عن مكحول أعلم التابعين الشعبي، يعني هو لا كانش أيضا بالله أن يكون هذا الكلام نطاقا ولا مجاملة، لكنه يعني طلعت منه كلمة كده خلاص يعني. فنظر ابن هبيرة إلى الحسن البصري فقال له: وأنت يا أبا سعيد ماذا تقول؟ أنا عايز رأيك أنت بقى ماذا تقول؟ فقال له الحسن البصري: يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تكن مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك ضائقة يزيد، وإن تكن مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة بكاء شديدا مريرا حتى بلل الحصى بدموعه، ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج من عند ابن هبيرة ودخل إلى المسجد اجتمع عليهم الناس وقالوا: ما صنعتما مع ابن هبيرة؟ فقال الشعبي: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل، فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعلمها، ولكني أردت وجهة ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله فأقساني الله عز وجل وقرر إليه الحسن وحببه إليه. إذا الإنسان يؤثر رضا الله عز وجل ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مقام. جات لك وظيفة، الوظيفة دي مطلوب منك إن أنت تقدم شيء تعصيه ربنا سبحانه وتعالى. هتتوظف بس تحلى لحيتك؟ لا، ربنا يقول لنا وظيفة أحسن منها. هتتوظف بس ممنوع الصلاة الخمسة هنا في الوظيفة لما تروح يبقى صلي؟ لا، ربنا يقول لنا خيرا منها. هتتوظف بس بشرط إنك تعمل كذا، إنك تعمل كذا، إنك تقدم شيء حرام، إنك تعمل؟ لا، رضا الله عز وجل ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الكون كله. ولذا قال حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ومن والده ومن الناس أجمعين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أول نعمة إن أنت فعلا تشعر بنعمة الإيمان، لذة وحلاوة الإيمان، دي ثمرة بسيطة جدا من ثمرات التوحيد لله عز وجل. ثاني ثمرة، وأنا لن أتكلم عن كل الثمرات يعني ثمرتين فقط، ثاني ثمرة العزة. الموحد عزيز، تحس إن هو يعني إيه؟ تحس إن من وحد الله عز وجل يشعر أنه عبد للملك، عبد للجبار، عبد للمتكبر، عبد للقوي، عبد للعزيز، فيشعر انه عبد لمالك الملك وملك الملوك. ما يحسش ان في حد لا يتعرضه ولا اجله، لانه يعلم ان الرزق والاجل بيد الله عز وجل، وان الناس عبدار هو مالك الملك وملك الملوك الذي بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. وثاني حاجه العزه، ولذلك لما دخل ابن عامر على رسول احد انكر الكلمات الجميله بتاعته عشان نفتكر الوظيفه التي خلقنا الله عز وجل من اجلها. فساله رسول: من انتم ومن الذي جاء بكم الى هنا؟ فقال له ربعي بن عامر رضي الله عنه وارضاه: نحن قوم ابتعثنا الله، احنا اشتغلش عند حد، نحن عبيد لله ابتعثنا الله. لماذا؟ لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخره. شوف العزة، هذه العزة، هذه العزة التي نفتقدها في هذه الايام. سيدنا عمر بن الخطاب لما راح يستلم مفاتيح بيت المقدس، اسال الله عز وجل ان يطهره من دنس اليهود. شوف لما راح يستلم مفاتيح بيت المقدس وخاض بجواده في مخاضة حتى ابتلت ثيابه واصيب من الطمي ومن الماء ما الله به عليم، فقال له احد الصحابة: انت تفعل هذا يا امير المؤمنين؟ يعني ما ينفعش ده انت داخل كده على ناس ولازم يبقى برستيج ومنظر يعني. فقال: لو كان غيرك قالها لاوجعته. يا ابا عبيده، نحن قوم اعزنا الله عز وجل بالاسلام، فمهما ابتغينا العزه في غير اذلنا الله عز وجل. هي دي المساله. انت النهارده حاسس فعلا ان انت فخور بدينك؟ دي مساله مهمه جدا، فلازم تمشي تفتخر ان انت مسلم، لازم تمشي تفتخر انك من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده الناس يعني بيفتخر بعضهم ان انا رجل مثلا منصبي كذا وعندي كذا واموالي كذا وعنده وصايا كذا. لا، ابي الاسلام لا ابا لي سواه. اذا افتخروا بقيس او تميم، الناس تفتخر بما عايزينه، انا لا افتخر الا بانني مسلم وانني موحد لله جل وعلا. زي سبحان الله، شوف الامام ابن تيميه رحمه الله لما قال له احد السلاطين الظلمة، قال له: يا ابن تيميه، سمعت انك تريد ملكي. فتبسم ابن تيميه تبسم الواثق في موعود ربه وقال: ملكك؟ والله لا ملكك، ولا ملك ابائك واجدادك، ولا ملك العرب، ولا ملك العجم يساوي عندي جناح بعوضه. اني منذ عقلت رشدي اريد جنه عرضها السماوات والارض. فالملك لما قال لي الكلام ده ما عجبوش الكلام، بصبعه كده راح مساود السجن على طول. دخلوا السجن، فلما دخل السجن بينزلوا السور، السجون زمان غير دلوقتي يعني، خد بالك يعني دلوقتي السجون بيتقفل الباب كده، لا زمان كان بينزل من فوق الباب، خد بالك. فهو منزل السور كده، فتذكر سور العرب، فقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ثم قال للحرس: ماذا يصنع بي اعدائي؟ تعملوا فيا؟ والله انا جنتي وبستاني في صدري. النهارده ايه سبب شقاء الناس وعذابهم؟ ان جنتهم وبستانهم براهم، بره مش جواهم. يعني جنتهم فين؟ في العربيه الحلوه والزوجه الجميله والاولاد والشقه الحلوه اللي بتطل على النيل، خد بالك، والمنصب والجاه والصيت كل ده هو ايه؟ ده جنته. عشان كده اول ما بيوصل باي حاجه ممكن يجي له شلل فيه. ربنا يعافينا عليك. ينام يقول له: العربيه بتاعتك مثلا عملت حادث. ممكن عايز امال يجي له برضه هو ليه؟ هي دي جنته. انما لو جنته في صدره، ايه جنه من الصدر ده؟ القران والسنه وذكر الله عز وجل والتوكل واليقين والثقه في الله عز وجل وكل اعمال القلب. بقى خد بقى، كل اعمال القلب موجوده في قلبي. فقال: انا جنتي وبستاني في صدري، انا سرت فهي معي. فاي مكان اروح مش محتاج لا اشيل ولا حط ولا اعمل حواله بنكيه ولا اي حاجه، بعمل حواله قلبيه. الحاله اللي في قلبي دي بحولها القلب في البلد الثاني برضه، بلد. فقال: انا جنتي وبستاني في صدري، انا سرت فهي معي. ثم عدد لهم كل ما يستطيعون ان يفعلها. كمان معايا ايه؟ ما عندكوش غير حلول معينه وانا حفظها وكلها اتصلحت. انا قتلي شهاده، اقتلوني ابا شهيد. يعني مفيش حل عندكم، كده كده انا مضيعها في الشكر، خد بالك. قال: انا قتلي شهاده واخراجي من بلدي، هتنسوني سياح؟ اسيح واتفرج كده على بديع خلق الله في الكون، واخراجي من بلدي سياح، وسجني هتسجنوني، وسجني خلوه بيني وبين ربي. فالمأسور من اسره هواه، والمحجوب من حجب عن ربه عز وجل. وجلس الإمام يقرأ القرآن 87 مرة حتى وصل إلى قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات عند تلك الآية. هذا الختم، ربنا يرزقنا حسن الختم يا رب. شوف أدلة التوحيد لما فعلا يبقى ثقة في قلب العبد عظيم جدا، هو ده المطلوب. ذلك يعني بذكركم بحديث البطاقة، حديث رواه الترمذي وسنة من صحيح. إنما عشان لما قال: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فالرجل ده ليه قد إيه؟ ليه 99 سجل كلها ذنوب وسيئات. السجل كمد البصر. يعني لو طلعت في برج القاهرة وبصيت لآخر حاجة تقول قد إيه؟ 20 كيلو ماشي 20 كيلو. السجل كمد البصر. 99 سجل في 20 كيلو يعني تعدي اسكندرية ومرسى مطروح. كل دي ذنوب وسيئات. ولا بلاش اسكندرية عشان ما حدش صيف. صعيد. بلد. فسبحان الله كل دي ذنوب ايه؟ وسيئات. فسبحان الله فيعرض عليه ايه؟ 99 سجن. فيقول جل وعلا لهم وبلغ بقى شوف تقدير العبد بقى نفسه. فيقول جل وعلا عبدي اهذه صحيفتك هي دي السجلات بتاعتك؟ بلى يا ربي. اهذه اعمالك هي دي الذنوب بتاعتك؟ بلى يا ربي. اظلمك كتبتي الحاسبون؟ حد من الملائكه كتب عليك حاجه انت ما عملتهاش؟ قال لا يا ربي ما حصلش. فيخرج الله عز وجل لهذا العبد بطاقه مكتوب فيها كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول جل وعلا لهذا العبد احضر وزنك. فيقول يا ربي كيف احضر وزني وما تمثل تلك البطاقه بالنسبه لكل الوزن ده؟ حيث البطاقه مكتوب فيها كلمه التوحيد فيعني تعمل ايه بالنسبه لكل السجلات دي كلها؟ فيقول جل وعلا احضر وزنك لا ظلم اليوم. فيش ظلم ليه؟ لان الحكم هو الله عز وجل هو الذي يحكم ويفصل بين العباد سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسطى ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا اي شيء وشيئا نكره للتعظيم ولا التقسيم يعني لا يمكن ان يحدث اي ظلم ولا في اي شيء فده فيقول جل وعلا احضر وزنك لا ظلم اليوم فيحضر العبد وزنه اتوضع السجلات في كفه وتوضع البطاقه في كفه قال صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات فانه لا يدخل مع اسم الله شيء. السؤال هنا بقى الشاهد من هذا الكلام طب مش كل عبد مات على التوحيد المفروض يبقى معاه بطاقه زي دي؟ المفروض صح لا اي واحد مات على التوحيد يبقى معاه بطاقه زي دي؟ طب اشمعنى في ناس هتعذب في نار جهنم وهتدخل في النار لحد ما يخلص ذنوبها كلها وبعد كده تخش الجنه طالما مات على التوحيد؟ يعني العبره هنا مش في قول كلمه لا اله الا الله بس كده لا مش في قول بس لا امال العبره في ايه؟ في ثقه للكلمه في قلب العبد. الكلمه دي هتؤلف قلبك ولا ملهاش؟ لو كان لها تؤلف قلبك هو ده المطلوب. لو كانت كلمه كده بتقال ولذلك لما تقرا في مواقف التوحيد واخد بالك مساله مهمه جدا ما ممكن يعني انما قالوا من قال من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه يعني يجي النهارده شارون يقول لا اله الا الله يخش الجنه ينفع؟ طبعا لا ينفع صح لا ليه؟ لانه اذا قلت لا اله الا الله فلا بد ان تكملها وتقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تاتي بكل ما يحقق كلمه التوحيد وتبتعد عن كل ما ينقض كلمه لا اله الا الله. شيء مهم جدا في العقيده والتوحيد يعني طبعا فضيله الدكتور سيد عربي ربنا يحفظه بيدرسكم هذه الامور على توسع ربنا ينفع بيه. يعني شوف بقى تسمع هذا الكلام بالتفصيل من فضيله الدكتور ربنا ينفع بيه ويحفظه. خد بالك يبقى نعمه التوحيد نعمه عظيمه جدا وجليله ونعمه التوحيد لها اثر عظيم جدا على الامه، الامه لا تعيش في عزها وكرامتها الا في ظل التوحيد. يعني شوف لما حكينا قصه قريش لما دخل ابراهيم عشان يهدم الكعبه ايه اللي حصل؟ عبد المطلب عمل ايه؟ راح عشان ياخد ايه 200 ناس بتوعه وخلى اهل مكه كلهم يتحصنوا في الجبل. ليه؟ كل ده عشان ما فيش عقيده ما يقدرش يقف قدامه لانه خايف على نفسه. انما بقى لما اسلموا ومن اسلم بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا بفضل الله عز وجل اناخت عند اعتاب بابهم اكبر امبراطوريتين على وجه الارض فارس والروم. ليه؟ التوحيد والعقيده. خالد بن الوليد لما تشوفنا بعد كده خد بالك لما يروح في فتح بلاد الشام ويجي له القائد البلده في كل مصرين وبعدين يقول للجنود كلهم تحصنوا يلا خشوا والاسوار منيعه ما حدش يقدر يخش. خالد بن الوليد صاحب العقيده يبعت له ورقه صغيره تهزه خليه يفتح حتوف في عرق. قال من خالد بن الوليد من عبد الله خالد بن الوليد الى قائد جنود في بلده في كل مصرين اما بعد فاين تذهبون؟ تروح فين؟ فاين تذهبون؟ والله لو صعدتم الى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علي. ما عندكوش حل. يا نطلع لكم يا تنظروا. خد بالك؟ فلما سمع رجل هذا الكلام فتح الحصون وخلاص بص احنا طيب احسن. خد بالك؟ احترم نفسنا ودخلوا على طول. شوف المسألة ويجي قائد روم اللي بعدين يستهزئ بقائد روم يقول له سمعنا يا خالد أنه ما أخرجكم من بلدكم إلا الجوع والعطش. فهلم تعالوا إلينا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما. وفي كل عام فاتوا الينا ونعطيكم مثل ذلك. فقال خالد بن الوليد لا والله شوف العزه بقى لا والله ما اخرجنا لا الجوع ولا العطش ولكننا قوم نشرب الدماء. ده تخصصنا بقى احلى حاجه عندنا الدماء احسن من عصير جهينه. خد بالك هو حد يحكي ان احنا نعمل اعلان ولا حاجه. لكننا قوم ايه نشرب الدماء وقد علمنا انه لا دم اطيب من دماء روم دمكم خفيف وزي العسل. فجئنا نشرب من دمائكم. فطبعا القائد بصوا كده يا شمال على طول في ساعتها ايه؟ في ساعتها راح فاتح الحصون ودخل خالد بن الوليد هذا العين في العقيده يا اخي ايه العقيده شد ايه عبد الله بن رواحه يروح بعيد ليه ثلاثة موتى لما كان عدد المسلمين قد ايه اجمع ذات 3000 وعدد المسلمين قد ايه 200000 طبعا اصحاب الرسول عشان قالوا لا احنا بنبعت بقى كده ايه قدامهم ثلاث حلول اما ان هم يخشوا ويجاهدوا واما ان هم يرجعوا واما ان هم يتصلوا بالنبي عليه الصلاه والسلام ايه مدد من الجيش فقالوا خلاص نبعت هنا عشان نبعت هنا مدد من الجيش فقام عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وارضاه وقال يا قوم ان الذي تخافون للذي خرجتم منه تطلبون الشهاده فعايزين ايه ده احنا بنحب الموت اكثر من حبنا ايه للحياه خد بالك ان الذي تخافون هو الذي خرجتم له تطلبون الشهاده ووالله ما نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا عده ولا قوه وانما نقاتلهم بهذا الدين الذي اكرمنا الله به فسيروا وابشروا فان الله وعدنا احدى الحسنين على طول دخلوا وكانت المسلم بفضل الله عز وجل لجند الله الموحدين وده النبي عليه الصلاه والسلام اول حاجه في السنه بقى من سمات مرحله الاستضعاف عشان يقوي هذه الفئه المؤمنه اول حاجه من ايه يكتب التوحيد في قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تتامل في القران في الفتره المكيه كان القران في طوال الفتره المكيه تقريبا او اغلب الفتره المكيه واخد بالك يتحدث عن العقيده علما وعملا من خلال ايه حاجات كثيره جدا من بينها قصص الانبياء ودعوه اقوامهم الى التوحيد ما من نبي جاء الا يدعو قومه ايه الى توحيد الله سبحانه وتعالى وكان ممكن الانبياء دول يعملوا ايه لما ابتدى ان ندعو قومنا الى التوحيد طب من اغرب المسافات ندعوهم الى مسألة قبلية او عصبية او قومية او اي حاجة او اي حاجة دنيوية وبعدين لما نجتمع الان كلام عن التوحيد لكن لا ليه لو اجتمع الناس على امر دنيا سيتفرقون فهذا النهاردة بعض الناس اللي بيجتمعوا الان على الاهاوي والكلام ده كله واقعدهم على اهله او في اي حتة من الاماكن المعصومة تأكد تماما لو ما حصلتش ما بينهم مشاكل وخناقات فعلى الاقل لن تحدث بينهم اي مودة ولا محبة شبه وانتم الان ما الذي جمعكم في بيت الله عز وجل اليس هو الحب في الله اليس هو طلب ما عند الله عز وجل من الرحمه والمغفره كل ده صح هو ده اللي جمعنا شبه يعني النهارده يعني ما استمعت تلك القلوب الا على طاعه علام وجود لذلك هذه القلوب بتتالف تماما ليه لان الذي جمعها هنا هو الله سبحانه وتعالى انت ما جبتش من ذلك خد بالك الله عز وجل هو الذي اقامك هنا فاول حاجه اراده الله عز وجل ان تجتمع هذه الشعوب على توحيد علام الغيب وبعد ذلك اذا امرت باي طاعه او اي تكليف او اي بذل او اي عطاء او اي حاجه على طول القلوب ستقوم وتنفذ امر علام الغيوب ليه؟ لان التوحيد والعقيده ملأت قلوبها وده ما كان حصل 13 سنه حبيبك صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه التوحيد والعقيده واخد بالك ولذلك اول ما نزل بقى الحلال والحرام وهذه الاشياء واخد بالك في المدينه المنوره يعني سنه 2 هجريه دي كان بدا بقى كل الشرائع بقى تنزل واخد بالك في اللحظه دي كله قال ايه؟ سمعنا واطعنا اي حاله فيها تحريم سمعنا وانتهينا لذلك امنا عائشه رضي الله عنها كانت بتقول ايه؟ بتقول اول ما نزل من القران صور فيها ذكر الجنه والنار اول حاله في القران ايه؟ صور فيها ذكر ايه؟ الجنه والنار حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام يعني أول ما نبأ أن دخل في الدين الله عز وجل نزل الحلال والحرام ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لقال الناس لا ندع الخمر ولا ندع الزنا ليه؟ لأنه لسه ما تربطش إنما لما تربط خلاص وده اللي إحنا محتاجينه والله إيه؟ إن النهارده والله الأمة كلها محتاجة تتربى محتاجة تتربى فعلا يعني كما قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة لما سئل عن هذه الصحبة المباركة قال نحن منذ 25 سنة ما زلنا في التصفيه الأمة يعني بتتصفى يخرج الخبيث ويبقى ايه العزيز ويبقى الفئة المؤمنة الثابتة بعد ذلك تحتاج هذه الفئة إلى تربية تربية على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما رب عليه أصحابه بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم فتبالك لما جاءت نعمة التوحيد اللي حصل النفوس تطهرت والاخلاق اصبحت ذكيه والارواح اصبحت نقيه ليه؟ لان خلاص علموا انه لا طاعه مقبوله ولا اي عباده ستقبل الا مع التوحيد. ما فيش اي حاجه تقبل في هذا الكون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ايه؟ لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشكرين صلى الله عليه واله وسلم. لذلك سبحان الله شبه التوحيد يقوي الضمائر عندك. خلي الضمير حي جدا يقظ. يعني النهارده مثلا على سبيل المثال لو ان كثير من الناس اجرموا او عمل اي جريمه او عمل اي سرق عمل اي حاجه لما تيجي توقفوا امام المحكمه لو قال ان هو يقسم بالله كذبا عشان ينفذ من الحكم ده هيعملها وياما ناس كتير عملت وروح النهارده بص على المحاكم تبص تلاقي النهارده يعني اقول ايه يعني يكاد يكون ثلاث ارباع الناس ما فيش بعض الا من رحم الله سبحانه وتعالى. شوف بقى يعني مع وجود التوحيد والعقيده الكلام ده كله بقى مش مرفوع. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح ان ماعز الاسلمي رضي الله عنه وارضاه لما زنى وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم الا خلاه راح النبي صلى الله عليه وسلم. كم واحد النهارده عياذا بالله ممكن يكون زنى مره واثنين وثلاثه وعشره وقضى حياته كلها في الزنا؟ ربنا يعفونا عفوكم. وعلم من ذلك عمره ما حس مره باي تانيب ضمير، عمره ما زعل، عمره ما فكر ان هو يعني يبحث عن اي حاجه تكفر عنه الذنب ده. قليل جدا اللي بيعمل كده. لان ماعز اول ما زنى اول مره في حياته ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قاده؟ لا شرطي ولا مخبر ولا قاضي ولا اي حد. ما قاده الا ايمانه الذي في قلبه وضميره الذي تربى على توحيد الله عز وجل. ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عارف السبع لانه راجل متجوز عارف ان هو ايه سيرجم. فدعي عمر بن زيد ذهب الى النبي يقول له يا رسول الله لقد زنيت. فقال له صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت. الناس تحس ان ايه الدين كله رحمه. الناس فاكره ان اول ما يقول له زنيت تعالى يلا ارجم. لا ما كانش كده. لعلك قبلت. قال بل زنيت. لعلك فعلت كذا اربع مرات لحد ما في الاخر قال بل زنيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عشان سال الناس اللي كانوا معاه قال اعلمتم به جنون؟ هو مجنون؟ قال لا عائل. طب هل هو شارب خمر دلوقتي؟ فقام رجل فشم فمه فقال يا رسول الله ليس هو رائحه الخمر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم فحفرت له شفره الرجل ده ورجل. فقام واحد من الناس قال اما رضي هذا الرجل الا ان يموت تلك الميته مثل الكلب عزكم الله؟ فشتمه. فالنبي عليه قال ثاني يوم بقى او بعد يومين قرأ وخرج على الصحابه وقال استغفروا لماعز بن مالك. فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لقد تاب توبه لو قسمت على الكون كله لو تعبت. طب ايه؟ احنا شوف بقى دول التوبه التوبه الصادقه لله عز وجل او ماعز. بعدها كم يوم تاتي الى النبي صلى الله عليه وسلم المراه الغامضيه. المراه ايضا زنى. شوف كل ده بايه؟ باثر التوحيد بس. هو التوحيد اللي يظبط معاك كل المسائل دي. جاءت الغامضيه يا رسول الله زنيت. فالنبي عشان لم يرد عليها اربع مرات زنيت لم يرد عليها. فقالت تعلك يا رسول الله تردني كما رددت ماعزا من قبل فوالله اني لحبلى من الزنا. ده انا حامل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونظر اليها وقال ارجعي حتى تلد هذا الطفل. انا هقتلك انت ذنب الا بدخلك. شوف الرحمه. هي ده الرحمه. هي ده الرحمه والله. فذهبت المراه قعدت قد ايه؟ تسع شهور. تسع شهور ومع ذلك لم تنس هذا الذنب ابدا. كان ممكن بعد ما تروح تسع شهور وتقعد ترجع تاني تقول خلاص بقى ما انا بقى يعني رحت واعترفت وكده ومش عارف ايه وخلاص بقى نبقى سامعين الجهل. خد بالك؟ لا تسع شهور وما نسيت هذا الذنب. فعادت الى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ولدت هذا الطفل وقالت لقد ولدت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ارجعي فارضعيني حتى تصوميه. يا الله هي في الرحمه. انا ارسلناك الا رحمه للعالمين بابي وامي صلى الله عليه وسلم. فقال اذهبي حتى تصوميه ثم ارجعي. برضه سنتين كاملين يسوى سنتين وما نسيت هذا الذنب. وجاءت يقودها قانون الايمان لا شرطي ولا قاتل. فلما عادت الى النبي صلى الله عليه وسلم وضعت ثياب التفاح الصغير كسره خبز. فقالت يا رسول الله لقد ارضعته وفطمته وها هو الان ياكل الخبز. فاخذ النبي الطفل ووضعه في يد احد الصحابه ثم امر بها فحفر له حفره ووضعت فيها فرجمت. فجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه فضربها بحجر فسالت دماؤها الزكيه على ثوب خالد بن الوليد. فسبها خالد فقال صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. شبيه فالجملة دي بنهديها لأي شاب ممكن يكون جاي الأول مرة النهاردة يدخل المسجد ده ويسمع بس ويصلي ويسجد بين يدي الله. ممكن يكون كده في ناس ممكن تكون ليه النهاردة لأول مرة يدخل هذا المكان بنهدي إليهم هذه المقالة ان الانسان ده ييأس من رحمة الله عز وجل بل لو اذنب يعني كل الذنوب وتاب الى علام الغيوب واخلص النية لله لتاب الله عليه. وأهدي اليكم هذا الحديث القدسي الذي رواه الترمذي باسناد حسن ان الرب العلي جل وعلا قال يا ابن ادم. طب ليه ما قالش يا ايها الانسان او يا عبدي او يا مسلم؟ لا يا ابن ادم. ليه؟ بيذكرك ان اباك قد اخطا واذنب وتاب فتاب الله عليه. فتبالك يعني بيقولك الاصل بتاعت ادم، وادم عليه السلام اذنب فلما تاب قبل الله توبته وتاب عليه، فلذلك بيذكره عشان ما تيأس. قال يا ابن ادم، يا ابن الذي اذنب فتاب فتاب الله عليه، يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني، شوف دعوتني ورجوتني، ما كانت ممكن دعوتني بس بتقول يا رب اغفر لي، لا دعوتني ورجوتني، انا بدعي ان ربنا يغفر لي ورجائي ان ربنا يغفر لي. عشان كده كرم الله عز وجل بين الدعاء وبين الرجاء. هتقولك يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، اي حد اي ذنب ايا كان، ولا ابالي. ليه لا ابالي؟ لان انا الذي اغفر الذنب، وما فيش حد في الدنيا يحكي على مغفره الله سبحانه وتعالى. فبالك يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم كانت الجمله الاولانيه كفايه فعلا، يعني انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، وخلاص كل ذنب انت هتذنبه انا اغفر لك وانتهت المشكله. لا، لان الذنوب تتفاوت، في واحد ذنوبه يعني قليله، واحد ذنوبه توصل الى عنان السماء، في واحد ذنوبه ممكن كل الارض كلها. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. طب ليه ثم؟ ليه ما قالش فاستغفرتني؟ فاستغفرتني تفيد ان العبد اول ما اذنب تكفي ساعتها. طب الناس بتتفاوت ايضا في التوبه، في واحد اول ما يذنب ضميره والنفس اللي هو عنده قويه جدا، فساعتها على طول بيعمل ايه؟ يتوب. واحد ثاني ممكن يذنب النهارده ويتوب سنة 2005. طب يعني ربنا لا يتقبله برضه، طالما انه ايه؟ لم تغرغر الروح ولم ايه؟ يعني ولم تطلع الشمس من مغربها. فسبحان الله، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بترابها مغفره. ده اهم حاجه نعمه التوحيد لله جل وعلا. وده زي ما قلنا ده اكبر دليل على ان النهارده اللي بيستعجل لاقامه الدوله الاسلاميه من خلال العنف والكلام ده كله، عمر الكلام ده ما بينفع، وهذا لا دين به الى الله عز وجل. والله لا دين بهذا الكلام لا نقول خوفا من احد ولا مجامله لاحد، لكن هذا الذي جاء به حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الا بهذه التربيه. السنه الخامسه من سمات مراحل الصراعات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ان المشركين بداوا يعرضوا المال والنساء والمناصب على سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه واله وسلم. عملوا ايه؟ قعدوا يفكروا. قالوا طب طالما لو انتم مش نافع مع الصحابه ولا مع النبي عليه السلام، احنا نلجا لاسلوب بلغه العصر كده، اسلوب دبلوماسي. وده ذكاء منهم برضه. قالوا احنا نحارب ليه؟ ونقعد نقاتل ونقتل منها. لا لا لا، احنا نخش كده واسلوب دبلوماسي ونشوف واحد كده يكون دمه خفيف كده يروح يتكلم معاه كلمتين حلوين ونخلص المساله. قالوا خلاص. فاستمعوا جميعا الحديث رواه الحاكم سندا صحيح. فاستمعوا فقالوا انظروا اينا اعلم بالسحر والشعر والكهانه. قالوا ما فيش غير مين؟ عتبه بن ربيعه. قالوا يا عتبه روح بقى ليه وشوف ايه اللي هو عايزه عشان نخلص الموضوع. فذهب عتبه بن ربيعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد، خد بالك الراجل ده كان ذكي جدا جدا واسئلته تدل عليه. قال يا محمد انت خير ام جدك؟ شوف يا عم ده انت احسن ولا جدك؟ فسكت النبي عشان مش هيرد عليه خالص غير في الاخر. شوف ادم النبي عليه السلام قال يا محمد انت خير ام جدك؟ فسكت النبي. فقال انت خير ام ابوك؟ هو عبد الله. فسكت النبي. فقال له عتبه بن ربيعه ان كنت تزعم انهم خير منك فقد عبدوا ما عبدناه، فما بيعبدوا اصلا معانا. وان كنت تزعم انك انت خير منهم فقل، قل بقى عشان نروح نقول للناس ده كان بيقول ان انا احسن من ابويا ومن جدي. فقال له يا محمد والله ما راينا شخصا قط اشأم على قومه منك، لقد فرقت بين الاخ واخيه وبين الزوج وزوجي وبين الابن وابيه وبين كذا وكذا، والله لقد فضحنا بين العرب حتى شاع بينهم ان في قريش ساحرا وان في قريش كاهنا. والله يا محمد ما ننتظر الا مثل صيحة الحبلى حتى يقوم بعضنا على بعض فنقتتل ونموت جميعا. قالوا انت اللي انت عملته كده ده انت ولعت بين القبائل لدرجه ان احنا لا ننتظر الا ان احنا كلنا نقوم على بعض ونخلص على بعض. ايه اللي انت عايزه؟ نعرف بقى المسائل سبحان الله يعرف المسائل. قال له يا محمد ان كنت تريد ملكا ملكناك علينا. لو انت عايز بقى ملك تعالى وتبقى انت الملك بتاعنا. وان كنت تريد المال جمعنا لك من اموالنا ما تشاء. وان كانت بك الباءه وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء اللي انت عايزه ان شاء الله نجوزك 50 واحدة اللي انت عايزه. ثم قال له يا محمد كل ما تريد. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أصرخت يا أبا الوليد. شوف الأدب شوف الأدب شوف النبي عليه الصلاة بيعلمك الأدب مع الكفار. فما ظنك بالأدب مع إخوانك المسلمين؟ فما ظنك بالأدب مع الدعاء والعلماء وأهل الفضل؟ شوف الأدب شوف الأدب النبي عليه الصلاة أدب مع كافر. شوف إيه؟ قال أصرخت يا أبا الوليد؟ قال أجل. فالنبي عليه الصلاة لم يتكلم بأي كلمة من عنده ولا كلمة من عنده. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه آيات من سورة الفصل. قال صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. حتى بلغ قوله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فجمع الرجل كفيه ووضعهما على فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أنشدك الله والرحم إلا صمت. بس خلاص كده تحت أن تنزل صاعقة تعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبدا. وعاد الرجل بغير الوجه الذي ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا يا أبا الوليد لقد رجعت بغير الوجه الذي ذهبت به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال أجل. قالوا ماذا قلت له وماذا رد عليك؟ قال والله لقد قال لي كلاما ما عقلت منه إلا قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضعت يدي على فمه وقلت له أنشدك الله والرحم إلا صمت خشية أن ينزل العذاب بكم. ولقد علمتم أن محمدا إذا تكلم لم يكذب أبدا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. ثم عارفين أن الله هو الصادق الأمين ورغم ذلك كل ده بيعملوا إيه؟ استكبارا عياذا بالله. وظن منهم أن الدين يتعارض مع إيه؟ مع مصالحهم. السمة الأخيرة من سمات هذه المرحلة سيدخل بعد ذلك على الأحداث ده السمة السادسة والأخيرة حبيبك صلى الله عليه وسلم في عز بقى كل مراحل الصدعات دي كلها يبشر الصحابة بالنصر والتمكين. لازم كده لازم يبقى فيه ضريق من الأمل. يعني النهاردة الداعية عمل زي الطبيب لما يلاقي الأمة وصلت إلى غاية اليأس لازم يديهم ضريق من الأمل مش يخدعهم ولا يضحك عليهم أبدا. كل ما في الأمر يبشرهم بالبشريات التي جاءت من عند رب الأرض والسماوات والتي جاء بها الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني يبشرهم بنفس البشرات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما بيشرح عليهم ولا حاجة بس كل ما في الأمر عشان يدب الأمل شوية في قلوبهم بدل ما يلاقوا الصفحة كلها سواس في سواس فيوصل اليأس والقنوط إلى قلوب هؤلاء. احنا مش عايزين كده طبعا. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرق الحديث رواه البخاري وقال له يا رسول الله ألا تستنصب لنا؟ أنت مش عايز تطلب النصر من الله ليه؟ ألا تدع الله لنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم مهجرا وقال له والله لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويوضع المنشار في مطلق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده. يعني والله لن يتمنى الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على مسامع الصحابة كل الآيات التي تبشرهم بالنصر والتمكين. قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كل ده ليه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرسمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وقال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليه؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لابراهيم مسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يبقى الدين هيوصل فين؟ كل الكرة الأرضية كلها. قال الكلام ده حصل ولا لسه؟ لسه ما حصلش. لا حصل في عهد النبي عليه السلام ولا حصل في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين لكن لسه هيحصل. يبقى التمكين لدين الله عز وجل في المرحلة القادمة سيكون أعظم من التمكين الذي حدث في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تحية فعلا. والدليل على ذلك حديث أيضا رواه أحمد بعد ما صلى بقى صلى الله عليه وسلم، حديث رحمة بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. إن الأرض كل أرضية لما تبص لها تلاقي نصها إيه ليل ونصها إيه نهار. معنى الكلام ده إيه؟ يعني الدين ده هيوصل كل الكرة الأرضية، ولن يترك الله بيت مبر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. إذا إيه؟ إنما السلام بإيه؟ بيقول لك بشرات النصر والتمكين. طب البشرات دي إزاي نوصل لها؟ هل التغيير بيبدأ من قمة الهرم ولا من القاعدة؟ لازم من القاعدة، تحليل. يعني ما ينفعش إن أنا أجي النهاردة أقول إيه؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مرحلة كذا وإحنا نكمل. لا، أنت تكمل دي الكلام ده لما يكون المسلمين حافظوا على اللي وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما بلاد الأندلس حكمت بالإسلام كم سنة؟ 8 قرون، 800 سنة. فلو قلنا هنكمل، طب هنكمل منين؟ ده بلاد الأندلس خلاص ضاع الإسلام فيها بعد ما احتلت، واحتلت بطريقة غريبة جدا. يعني جواسيس الملوك اللي عايزين يحتلوا بلاد الأندلس أرسلوا جاسوسا إلى بلاد الأندلس عشان ينظروا بقى يعني الاستعدادات اللي عندهم وبقى والخزائن اللي عندهم والكلام ده كله، عشان يعرفوا بقى مدى الاستعداد والقوة بتاعتهم. فدخل الجاسوس بلاد الأندلس، أول ما دخل لقى طفل صغير بيبكي تحت شجرة، فقال: ما الذي يبكيك يا بني؟ أضاعت اللعب التي كنت تلعب بها؟ فحتصب بصيصه كده ومتغاظ، قال له: لعب؟ وهل خلقنا من أجل اللعب؟ قال له: أمال إيه اللي مزعلك يا ابني؟ قال له: أبكي لأنني أنا الذي تعودت أن أضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم أستطع إلا أن أضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. قال: طب حلو قوي، ففي الناس النهاردة حولان على آخر، يعني يعني لو ضرب 100 سهم يعني كويس لو جابه، خد بالك. فسبحان الله، طب ده كويس يا ابني. قال له: فكيف أصنع؟ ده الكلام ده لمين؟ الطفل. قال: فكيف أصنع إذا دخل أعداء الله بلاد المسلمين؟ أعمل إيه في الوقت ده؟ فأول ما الراجل كفى الصبي المنظر ده، قال لك: نحترم نفسنا ونمر إيه عدة وإيه؟ ونروح. إذا كان الأطفال بالمنظر ده، أمال الرجالة شكلهم إيه؟ لا، نروح. فراح وقال للملك: لا طاقة لك بهؤلاء، أنت ما تقدرش إيه؟ تقاتل هؤلاء، ولكن انتظر حتى إذا دخلت عليهم الذنوب والمعاصي. شوف، حتى الأعداء عارفين ان الذنوب والمعاصي اثر على الامه المحمديه صلى الله عليه وسلم. قال: حتى اذا دخلت عليهم الذنوب والمعاصي فستدخل البلاد بلا حرب وبلا اي شيء. وبالفعل جاء من جاء من بني العباس وافتاهم بحل القمر من مقطوع التمر وبحل الغناء والموسيقى، فاجتمعوا الغناء والموسيقى وشربوا الخمر ودنوا فوقعوا في تلك المعاصي، فدخل الاعداء واحتلوا بلاد الاندلس وقضوا على الخلافه الاسلاميه في بلاد الاندلس. كل ده ايه؟ ذنوب ومعاصي. يبقى التغيير لما نعوز نغير منين؟ من القاعده. قاعده ازاي؟ احنا جيل الحقيقه ما شفناش الاسلام الحقيقي اللي احنا كنا نفسنا فيه. عيالنا بقى هيطلعوا يشوفوا الاسلام ليه؟ يعني انت ما طلعتش شفت ابوك ملتحد، ولا شفت امك مختمره او منتقده، شفتش الكلام ده خالص. يعني اللي كانوا بيلبسوا ملايه اللف ومش عارف ايه، يعني فاهم ازاي؟ وما فيش، يعني ما كانش فيه الالتزام ده خالص. حتى كتير منهم ما كانوش بيصلوا ولا يعرفوا المسجد ولا يعرفوا القران ولا السنه ولا الكلام ده كله. خد بالك، انما عيالنا بقى لما يطلعوا يشوفونا احنا، يعني يشوفونا يعني ان شاء الله، خد بالك. يعني عيالنا لما يطلعوا يشوفونا هيشوفوا الخير بقى، يلاقي الاب ملتحن والام منتقده او مختمره، ويلاقي ما شاء الله القران يتلى في البيت والسنه ما شاء الله معلومه، يطلع يشوف الخير ده كله بفضل الله عز وجل، يمكن الله عز وجل لهذا الجيل. خد بالك، لما يطلع الابن يلاقي الاب والام لا يتناقشون الا في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وكلام الخير ده كله، فايه يطلعوا ايه؟ يطلعوا متعلمين امر هذا الدين وسنه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. عايزين نعمل بقى التمكين ده، لم يكن الا من خلال تربيه جيل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ذلك ربك عز وجل لما اراد ان يهلك فرعون ربى له موسى عليه السلام، صح ولا لا؟ ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يامر الارض ان تخسف بايه؟ بفرعون، او يامر البحار ان تبتلع، او يامر السماء ان تنطبق عليه، ابدا. ربى له موسى عليه السلام وهو لسه طفل رضيع. ليه؟ لان الله عز وجل لا يعجل العجله احدكم، ولكن الله عز وجل يملي للظالم ويملي له حتى اذا اخذه لم يفلت سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه السلام لما جم الصحابه الانصار لما بايعوا النبي عليه السلام بيعه العقبه الثانيه، قالوا له ايه؟ قالوا: لو شئت يا رسول الله لنميلن على اهل هذا الوادي، يعني على قريش، فنقتلهم جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم: اني لم امر بذلك. كان ممكن يحصل الكلام ده وينزلوا يخلصوا عليهم، قال لك: لا لا لا، انا عايز ارد الصحابه، عايز اربيهم على معنى لا اله الا الله، على معنى كلمة التوحيد. يعني إيه لا إله إلا الله؟ يعني إيه محمد رسول الله؟ هذا معنى عظيم جدا. لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله أي أنني أرى الله. أنني إيه؟ أرى الله، كأني أرى الله عز وجل في كل أقوالي وأعمالي. طب إن لم تكن ترى الله عز وجل حقيقة وفعلا ما في حد شك ربنا شديد، ولن ترى الله عز وجل إلا يوم القيامة، لن تراه قبل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه عز وجل، قبلك إذا كنت لم ترى الله ولم ترى الله عز وجل في الدنيا، يبقى إيه؟ فاعبد الله كأنك تراه. أن تعبد الإحسان يبقى تنزل من درجة الشهادة للدرجة اللي بعدها اللي هي أصلا أعلى مراتب الدين. الدين مراتب كم مرتبة؟ ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. أعلى درجة الإحسان، الدرجة اللي بعدها اللي هي الشهادة. يعني الشهادة دي إحنا مش نقدرش نشوفش ربنا، مش هنشوف ربنا، يبقى ننزل من درجة الشهادة نوصل لإيه؟ لدرجة الإحسان. ولو نزلت من الشهادة إلى الإحسان يبقى بلغت أعلى مرتبة الدين. شديد. يبقى أن تعبد الله، لما جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم وما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. ما قال له، ما قالوش أنت هتراه، لا كأنك، يعني أنت مش شايف مع الحي. فإن لم تكن تراه فإنه، ما قالش كأنه، لا يراك، فإنه يراك على الحقيقة سبحانه وتعالى. يعني دي درجة الشهادة. يبقى لما يجيلك أمر من أوامر الله عز وجل أو نهي من النواهي، خد بالك، تفعل هذا الأمر أو تنتهي عن هذا النهي وكأنك ترى الله عز وجل حقيقة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا أن التغيير لابد أن يبدأ من القاعدة. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم فترة المكية كلها كان يربى أصحابه على إيه؟ على قيام الليل وعلى العبادة وعلى الصبر على الأذى وعلى يعني سائر العبادات، حتى يربي قلوبهم صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هم لو تربت قلوبهم سيتحملوا كل شيء بعد ذلك. إذا جاءت التكاليف سمعنا وعطعنا، إذا جاءت النواهي سمعنا وانتهينا. يبقى الجيل ده يطلع فعلا محبا لله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بعض المشاهد التي حدثت في هذا الوقت، هذا الوقت من الشبعات. كان في يوم الأيام الصحابة مجتمعين فقالوا الله لما فيش حد لحد النهاردة سمع كفار قريش القرآن، فهل منا رجل يتطوع حتى يسمع كفار قريش القرآن؟ خان منهم أضعف واحده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود كان بعيد جدا وجسمه نحيف جدا، قبلك، لكنه يحمله في قلبه إيمانا كالجبال. فقال لهم أنا سمعهم. قالوا لا، أنت يعني ضعيف أولا، ثاني حاجة مالكش منعه، يعني مالكش قبيلة تمنعك من هؤلاء. قال لهم دعوني فأنا إيه أريد أن أسمعهم. قام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ووقف عند إيه؟ عند الكعبة، وبدأ يقرأ سورة الرحمن. فضل يقرأ سورة الرحمن، فهم بيقولوا الله ما اللي بيتكلم ده؟ ده من مسعود بيعمل ايه؟ قالوا ده بيقرأ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فنزلوا عليه ضرب بكل عظمة ومضر، قعدوا يضربوا فيه لحد ما وش ايه؟ اتشوه قلب. فرجع الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اما قلنا لك لا تفعل؟ فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه والله ما كان اعداء الله عز وجل اهون علي منهم الان، ولو شئتم لاغاضينهم بها غدا. لو حبيت ارجع ثاني او لهم بكره انا مستعد ارجع لهم مره ثانيه. برضو كان فيه برضو اشياء كده، برضو شيء من المناوشات عشان برضو يعرفوا المشركين ان احنا يعني مستكين للدرجات، يعني مش ميتين خالص بقى كده، لا برضو ايه في رد برضو على المشركين، وان كان ذلك كان خفيه خفيه لنظرا لحاله الاصبعات التي كان يعيشها النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. فعلي بن ابي طالب بيقول كنت منطلق انا واسامه بن زيد، كنا بنروح وناتي بالغائط اعزكم الله ونلوث به الاصنام، حط على الاصنام. فالمشركين الصبح الصبح رايحين بقى ايه، كل واحد رايح على الاله بتاعه يعبده، فيلاقيه ملطخ بالغائط، فيقول من فعل هذا بالهتنا؟ واخد بالك، ويغسلوهم بالماء واللبن ويرجعوا ثاني يعبدوهم. ده اللي فكركم بمين؟ عمرو بن الجموح، فاكرين؟ عمرو بن الجموح لما حكى لك قصته في مسجد الفتح، كان كل كان ليه صنم كده كان بيعبده، فكان ابنه اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح اسلم، ومعاه معاذ بن جبل وبعض الفتنة هذه القرية أو من هذه القبيلة. فكانوا بقى يروحوا ياخدوا الصنم ده بالليل كده، وعمر بن جموح مجدلان بيه، ياخدوه يحطوه فين؟ عند بئر النجاسات، ويحطوه منكسا رأسه. فيصبح الصبح طبعا أول ما بيصحى أول حاجة بيعمل ايه؟ يصبح على الإله بتاعه ويتبرك بيه وخد بالك، ويلتمس منه الحركات والبركات وكده، ويمشي يخرج بقى. وإذا كان مسافر ولا راح أي حتة لازم يستخيره بقى، وخد بالك الكلام ده كله يعني حاجات عجيبة. فالمهم يصبح لقى الايه الاله بتاعه تاه، راح فين الاله؟ مش لاقيه، راح يدور على الاله التاه، حتى ما في الاخر لقى فين؟ منكسا راسه عند بئر النجاسات. قال من فعل بك هذا؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ فبلت وراح واخد حضنه وراح به ناس وغسله بقى وحط عليه كلون يا خمس خمسات ولا ثلاث خمسات كرسيته ما طلعتش اي كلون المهم على اي حاجه حطانه وطيبه وعطره وقعد يسجد له من دون الله. ثاني يوم راح واخدين ايه برضه الصنم وحطوه فين؟ عند بئر النجسات. خلاص هو عرف السكه بقى فبلت يصبح ما يلاقوش راح يجيبه من الناس فراح يجيبه وهبلغ والله لو اعلم من يفعل بك ذلك لاخزينك ده انا لو اعرف ده انا اقطعه. المهم ايه رجع بقى في الليله الثالثه بقى قال بقى خلاص بقى راح حاطط السيف بتاعه في رقبه الصنم قال له لو كنت الها حقا فادفع عن نفسك. يعني انت تكون اله حيوان هيعبدك مش هينفع فانت لو كنت اله حقا وبالك فادفع عن دافع بقى عن نفسك اهو السيف في رقبتك اهو وخلص بقى عليه. فجم خدوا الصنم بالليل برضه وراح حطوه في البئر واخد بالك وشالوا السيف وحطوا مكانه كلب ميت حسبكم الله. ثالث يوم صالح عمرو بن زوح بيدور على الصنم بتاع ما لهوش راح فين؟ على بئر النجاشات. فراح لقى مكان السيف ايه؟ كلب ميت. قال يعني اله ويعني بيعملوا فيك كده وفوق ده كله خدوا السيف منك وحطوا مكانه كلب ميت. فقال رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. فأعلن التوحيد لله جل وعلا. فده يفكرنا بالموقف بتاعه. في موقف ثاني برضو سيدنا علي بن أبي طالب بيقول في يوم من الأيام دعاني النبي عليه السلام وقال لي تعالى نروح عند الكعبة. راح عند الكعبة كان في أصنام فوق الكعبة. فالنبي عليه السلام قال له إيه؟ قال يعني أطلع على منكبيه. النبي عليه السلام عايز يطلع على منكبيه علي بن أبي طالب عشان يقول إيه الأصنام فوق الكعبة. فجيه يطلع بيه فما قدرش. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ طب اطلع انت على منكبيه. فطلع سيدنا علي بن ابي طالب فوق منكبي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما صعدت على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم خيل الي اني لو شئت لطرت السماء. خد بالك بيقول لك والله لما طلعت على منكبي النبي عليه السلام بيقول لك حسيت ان انا قريب من السحاب لو حبيت امسك السماء كنت مسكتها. قال فاخذت تمثالا من نحاس فكسرته والقيته جانبا فلما فعلت ذلك فررت انا والنبي صلى الله عليه وسلم واختبأنا في بعض البيوت. والحديث رواه احمد ورجاله ثقات. دي بعض الحاجات اللي كانت بتحصل في هذه المرحله. يعني كانت ايه خطفات يسيره جدا على اساس ايه ان يعرفوه ان احنا برضو مستكفين فبرضو ايه صحيين معاكم اهو. تيجي بعد كده مرحله الاستضعاف كانت بدات في السنه الرابعه في اواسط السنه الرابعه كانت بدات كده ضعيفه وبدات تشتد اكثر واكثر لحد ما بلغت الذروه في اواسط السنه الخامسه. في اواسط السنه الخامسه كان الاستضعاف بقى والاضطهاد من كفار قريش كان بلغ ايه اكبر مبلغ. في الوقت دوت تنزل سوره وليها اشارات وعلامات معينه لتربط على قلوب الموحدين من اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سوره الكهف كان فيها ثلاث قصص. خد بالك كل قصه كانت بتحتوي على اشارات بليغه من الله عز وجل لعباد المؤمنين. فقصة أصحاب الكهف ترشد المؤمنين إلى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان. قال جل وعلا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. القصة الثانية هي قصة الخضر وموسى عليهما السلام. القصة دي تفيد إن الظروف عمرها ما هتمشي على نفس الأحوال لازم هتتغير ولازم سيأتي التمكين لجند الله سبحانه وتعالى. والقصة الثالثة هي قصة ذي القرنين فبالك تفيد ان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبه للمتقين. الارض دي لازم تكون ورث لاهل التقوى ولاهل الايمان ولا يمكن تفضل للكفار ابدا. ولذلك نزلت في اللحظه دي سوره الزمر تشير الى الهجره وتعلن ان ارض الله واسعه وتامر الناس بالهجره الى ارض الله الواسعه حتى لا يفتنوا في دينهم. قال جل وعلا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. حبيبك صلى الله عليه وسلم لما لقى الصحابه بقى في شده البلاء دوت وهو مش قادر يدافع عنه النبي عليه السلام يعني ربنا سبحانه وتعالى دفع عنه الاذى بعمه ابي طالب ودفع الاذى عن ابي بكر بقومهم فمن باقيين يعملوا ايه؟ عمالين يتعذبوا. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما لقى البلاء ده كله مسلط عليهم قال لهم طيب اشير عليكم بان تخرجوا الى بلاد الحبشه فان بها ملكا لا يظلم عنده احد. ده دليل على ان المسلمين ما هماش درويش. النبي عليه الصلاه والسلام قاعد فين؟ في مكه. والنجاشي فين؟ في الحبشه. بين مكه والحبشه قد ايه؟ مئات الكيلومترات. وعلى الرغم من ذلك ان عرفان عارف ان ملك الحبشة ده بالذات لا يظلم عنده احد. عارف الكلام ده منين؟ عرفان بيستقصى ويعرف احوال الملوك والبلدان اللي حواليه عشان يعرف احوال الدنيا حواليه ماشيه ازاي. فده دليل على ان المسلمين ما كانوش درويش، خد بالك. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا الى بلاد الحبشة. رحلوا خفيه وتسللوا من مكه الى الحبشة، هجره الحبشة الاولى، الهجره الاولى الى الحبشة. الهجره دي كان فيها كم واحد؟ كان فيها رقيه بنت النبي عليه السلام وزوجها عثمان رضي الله عنه وارضاه، وكان معهم 16 نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يسر لهم ان هم تسللوا خفيه كده، فقريش مش عارفش ما حسيتش بيهم. فلما خرجوا يسر الله عز وجل لهم سفينتين تجاريتين، فخرجوا وركبوا في السفينتين ورحلوا الى بلاد الحبشه. وهم في بلاد الحبشه، ودي طبعا في درس هنا جميل جدا، ان الانسان لما يحس انه عايش في اي مكان ممكن يفتن فيه في دينه، خد بالك، لابد ان يترك هذا المكان. اغلى حاجه عندك في دنياك هي دينك، اغلى حاجه. وده مش معناه ان بلدك ما تبقاش غالي عليك، لا، برضو بلدك غالي عليك. والدليل على هذا النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج من مكه قال ايه؟ استدار الى مكه وقال: والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. ولما خرج برضو رجع بعدها كم سنه يفتح ايه؟ افتح مكه برضو. الله، طب ما سيب مكه، ايه الحكمه في مكه؟ دي بلدي، لازم افتحها برضو، لازم انشر فيها الدين برضو. انت لو خرجت من الحته اللي انت عايش فيها نتيجه ان انت خايف ان انت تفتن في دينك، خد بالك. فلو مكن الله عز وجل لدينك في اي مكان، ارجع للمكان اللي كنت عايش فيه وانشر فيه دين الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت معاك صحبه سيئه، معاك صحبه سيئه، وبعدين ربنا نجاك من بين هذه الصحبه السيئه والتزمت واسلمت قلبا وقالبا لله عز وجل وصرت ملتزما بفضل الله عز وجل. اوعى تسيبهم، خد بايدهم برضو وخليهم يغترفوا من المعين الذي اقترفت منه. فمن ذاق عرف ومن عرف اغترف من النعيم الذي اقترفت منه من سنه الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. في اللحظه دي بقى، في الوقت اللي هم هاجروا فيه للحبشه، حصل امر غريب جدا. ايه هو؟ كان الكفار يتواصل فيما بينهم وبين بعض ان محدش يسمع القران. ليه؟ خايفين. خد بالك، ربك عز وجل ماذا قال؟ لو انزلنا هذا القران على جبل، اللي يحصل؟ لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. فالكفار خايفين يسمعوا القران، خايفين بجد يعني. فكانوا يوصوا بعضهم بعضا: لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. في يوم من الايام، الحديث اورده الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجر الكعبه، في حضن الكعبه. فكان خلفه مين؟ الصحابه. خلف الصحابه مين؟ المشركين. كانوا واقفين يتفرجوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بيعملوا ايه دول؟ عايزين يتفرجوا. فواقفين يتفرجوا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ويقرا بسوره النجم، الى ان وصل الى قول الله عز وجل: افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قال الامام البخاري: فسجد النبي وسجد اصحاب النبي وسجد المشركون خلف النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. تخيل، لم يتمالكوا انفسهم، يعني الصحابه واقفين اول ما النبي عليه الصلاه والسلام سجد هم سجدوا. المشركين من روعه القران، اصل القران برضه ايه؟ له روعه، وبخاصه لو سمع من فم من انذر عن القران صلى الله عليه وسلم. يعني انت لما بتسمع واحد مقرئ صوته جميل، تقول الله صوته جميل جدا، يا سلام، ايه ده؟ ده انا حاسس بالايات كانها لسه نازله. شو بقى لما تسمع القران بقى من فم عبد الله بن مسعود، يا سلام بقى. النبي عليه الصلاه والسلام من اراد او من سره ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود، والحديث رواه احمد والنسائي باسناد حسن. فديت، شوف بقى، تخيل بقى، ارتقي بقى، ارتقي بقى بالمساله. شوف بقى لما تسمع القران من فم من انزل عليه القران صلى الله عليه وسلم. فالمشركين اول ما سمعوا النبي عليه الصلاه والسلام بيقرا الايات ديت قلوبهم اتحركت على طول ساعتها، ايه؟ نزلوا وسجدوا خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم. الخبر دوت وصل، بس وصل غلط. لمين؟ للمهاجرين اللي كانوا في الحبشه. ايه اللي حصل يا جماعه؟ اسكتوا، مش المشركين اسلموا؟ اسلموا كلهم، كانوا خلف النبي اسلموا. اول ما سمعوا ايات من سوره النجم سجدوا خلف النبي واسلموا لرب العلي سبحانه وتعالى. فالمهاجرين عملوا ايه؟ قالوا خلاص بقى، طالما مساله كده احنا يعني غاوين غربه، نرجع بقى. فرجعوا. اول ما رجعوا، كان الكلام ده في شهر شوال، اول ما رجعوا وصلوا عند ابواب مكه وصلهم الخبر. لا ده ما أسلموش ولا حاجة، ده هم بقوا أشد من الأول، بس كل اللي حصل هم سجدوا خلف النبي ثم بعد ذلك رجعوا أنفسهم وفضلوا على ما هم عليه من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فيوم أول ما دخلوا في بعضهم دخل وفي بعضهم أول ما سمع الخبر عمل إيه؟ رجع من بره بره ما قدرش يخش. لكن اللي دخل عمل إيه؟ دخل مستخفيا أو في جوار أحد المشركين. يعني كان بعض الناس كان لهم برضو أصدقاء زمان من المشركين، فيوم واخد واحد يقول له أنا أدخل في جوارك يعني في حمايتك، فيقول له خلاص يا جماعة يا المشركين يعني أخبرك فلان فلان أنا جار له أنا اللي بحميه حدش أقربه، وكانوا بيحترموا بعض جدا يعني، لما أقول ده تبعي خلاص ما حدش أقربه. فالمهم دخلوا فزاد التنكير من المشركين لأصحاب سيد المرسلين سيد العذاب شديد جدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة. الهجرة الثانية كم فيها كم واحد؟ 83 رجل و19 امرأة. فهاجروا قريش كانت علمة بدل ما خدت بقى ثلاثة بقى، لكن بفضل الله عز وجل برضو يسر الله عز وجل لأصحاب النبي عشان برضو إن هم يهاجروا إيه إلى بلاد الحبشة، فربنا يسر لهم الحق إيه ويهاجروا. فلما هاجروا يسر الله عز وجل لهم الأمانة في بلاد الحبشة. عايزين نقضي وقفة جميلة جدا مع الهجرة الثانية إلى الحبشة. حديث رواه الطبراني في الخبير بسند صحيح عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى. حصل قصة جميلة جدا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان لسه وقتها لسه إيه؟ ما زال مشركا. صومية خارجة وراكبة على الناقة بتاعتها قابلها مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقال إلى أين يا أم عبد الله؟ فقالت نذهب إلى أرض الله أو نذهب في أرض الله حتى لا نؤذى، سايبين لكم البلد اللي فيها عشان ما حدش فيكم يؤذينا. فقال له عمر صاحبكم الله. سبحان الله مين ده اللي بيقول الكلام ده؟ عمر؟ فقول عمر بن الخطاب يقول الكلام البعيد ده. فاستغربت. فلما رجع جوزها عمرو بن ربيعه فقالت له ما شفتش اللي حصل من عمر النهارده؟ قال لها حصل ايه؟ قال كذا وكذا وصاحبكم الله. فبص لها كده وابتسم قال لها اتطمعين او ترجين في ان يسلم عمر؟ قالت والله ارجو. قال والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. عارف ابوه عنده حمار، لو الحمار ده اسلم راح عمر حتى عمر ما يسلمش. شد ايه؟ وده درس كبير قوي، درس كبير جدا جدا والله دينا، ان احنا ما نيأس من حد ابدا. شوف قول عامر بن ربيعه ايه؟ قال لها لا يسلم عمر حتى يسلم ايه؟ حمار الخطاب. شد ايه؟ ورغم ذلك يسلم عمر بفضل الله عز وجل ويصبح حسما حصينا بين السنه والبدعه. قبلت حتى قال عنه النبي في الحديث الصحيح لو كان نبي بعدي لكان عمر. وفي حديث ايضا صحيح قال صلى الله عليه وسلم ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان عمر من العشر الذين بشروا بالجنه رضي الله عنه وارضاه. فشوف من يقسم الحد. عكرمه بن ابي جهل اللي هو ابن مين؟ ابن فرعون هذه الامه، ورغم من ذلك يسلم، بس بعد قد ايه؟ بعد 20 سنه من الكفر. 20 سنه بعد 20 سنة من الشرك والكفر يسلم ويصبح من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه ابن كثير رحمه الله فوالله لا يعلم لعكرمة ذنبا بعد الإسلام. بعد ما أسلم لا يعلم له أي ذنب، حد شافه على معصية أبدا. خدت بالك؟ وده درس. الواحد لما يلتزم يلتزم صح، مش يقول لك أديني التزمت والحمد لله وربيت دقني ولبست الثوب بقى وحطيت السواك والشيخ رايح والشيخ جاي وخلاص بقى. خدت بالك؟ أنا في بعض الناس يقول لك أنا حلو أهو، الناس بتحترمني راحة وجاية، ولما العوزوا يعني يعملوا أي مشكلة ولا أي حاجة كده واخد بالك ياخدوا رأيي أنا ومكبريني لا، عمرنا ما كنا هي كده. دقنك مش أنت اللي بتربيها، هي اللي بتربيها. كل لما تقول تعمل حاجة غلط دقنك تقول لك عيب عليك، أنت راجل مرتاح. لو حد شتمك وعايز ترد دقنك تقول لك عيب ما ينفعش، أنت راجل مرتاح. طب ده هو شتمني؟ أيوه شتمك مش مشكلة. ما انت لو رديت عليه مش هيغلط الراجل اللي شتمك، هيغلطوك انت، هيقول لك يا سلمي يا مستح. خد بالك عيب كده ما يصحش. لو اخت برضه ماشيه منتخبه واحده شتمتها، لو هي ردت هيغلطوا مين؟ المنتخب. ليه؟ لان الميكروسكوب على مين؟ على المستح وعلى المنتخب. يبقى احنا لازم نكون صوره للاسلام، كما قال احد العلماء لابد ان نشهد للاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهادة قولية، زي ما قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لابد أن نحقق هذا القول عمليا أمام الناس حتى إذا رآنا الناس رأوا الإسلام من خلالنا ومن تصرفاتنا. الإسلام يا إخوة انتشر في بلدان الأرض كلها بسبب إيه؟ أخلاق الصحابة ومعاملاتهم. النهارده معاملات المسلمين نسأل الله العفو والعافية، وخصوصا المعاملات المادية. نسأل الله العفو والعفو. النهارده الناس بتتعامل مع بعض معاملة يعني سبحان الله كأن الناس نسوا ربهم عز وجل ونسوا لقاء الله. يعني بعض الناس يعني لما ياخذ الدين من الحد ما يردوش أبدا ويقول لك والله لو كنت أقدر كنت رديت أقول لا ما حاجة من الحين يصدقك يصدق النبي عشان ولازم أصدق النبي مش ممكن أصدقك أنت لأنما سمع ليه حديث البخاري قال من أخذ أموال الناس يريده والإرادة بفين في الجوارح لا في القلب يريد أداءها أدى الله عنه. والله يا أخي مجرد أن أنت تريد أن أنت تؤدي الدين اللي عليه ربك عز وجل في عليائه من فوق سبع سماوات هو الذي سيؤدي عنك هذا الدين. كثير جدا من المسلمين النهاردة أصبحوا سمعة سائر الإسلام. والله يا أخي والله محتاجين أن احنا فعلا نخلي الناس يشوفوا الإسلام من خلالنا هي كده ما يصحش الناس تشوف لنا المنظر ده والصورة دي. الناس النهاردة فقدت الثقة في أكثر مسلمين حتى قال بعضهم وبئس ما قالوا يقول لك أتعامل مع غير المسلم أفضل ما أتعامل مع المسلم. لكن أيام الصحابة يا الله كان الصحابة يقف يتاجر ولكنه كان يتاجر مع الله عز وجل قبل أن يتاجر مع الناس. كان تاجر البضاعة الرابحة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تجارة مع الله سبحانه وتعالى. شد إيه إذا كان واحد يقول تاجر يجي واحد كافر يقول له عندك قمح يقول له عندي قمح لكن أخويا اللي هناك ده عنده قمح أفضل من اللي عندك. إيه ده في واحد بيع ده من الكلام ده أنت مش عايز تبيع ولا إيه؟ لا عايز أبيع بس في نفس الوقت عايز أكثر واحد من الكفار يدخل في دين الله ويقف بذات حسنات فيقول له أدينك يأمرك بهذا الخلق يقول أجل يقول فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي له واحد ثاني عندك شعير اللي عنده شعير وشعير جيد جدا بس أخويا اللي جنبي ده يعني ما باعش من أول يوم فالله يبارك اشتري منه عشان يرجع لأولاده بطعام اليوم. يا أدينك يأمرك بهذا الخلق أجل فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ياريت نعمل كده ياريت أخلاقنا فعلا تبقى بالمنظر ده عشان فعلا نقدر نوصل الإسلام للناس بالشكل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يأس من حد زي ما قلت لك أكرم ابن أبي جهل يسلم ويذبح من خيرة الصحابة وفي معركة اليرموك يقول من يبايع على الموت ويبايع 400 صحابي فخذ بالك وتابعي ويقتل عكرمة في هذه المعركة وتسيل دمه الشريفة الزكية في أرض الجهاد وأرض الشرف في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبرضه أبو سفيان أبو سفيان ما كانش حد يتخيل أبدا أنه يسلم وعلى الرغم من ذلك يسلم. اوعى تقول إن فلان ده من أهل النار أو فلان ده من أهل الجنة لأنه من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار لأن رجل يعمل زمان طويل كما في الصحيحين بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله أو حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا قيد شبر أو قيد ذراع طبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل زمان طويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع طبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة فإنما الأعمال بخواتيمها كما زاد الإمام البخاري رحمه الله. حديث بقى أم سلمة في هجرة الهجرة الثانية للحبشة ودي اللي إن شاء الله نختم بها موضوعنا النهاردة. أم سلمة بقى رضي الله عنها وأرضاها بتحكي كيف هاجروا إلى الحبشة. بتقول لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار اللي هو النجاشي أمنا على ديننا وعبدنا الله وحده لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا ان يبعثوا الى النجاشي فينا رجلين. بعثوا مين؟ بعثوا عبد الله ابن ابي ربيعه وعمرو بن العاص. ليه عمرو بن العاص؟ ان عمرو بن العاص كان صديقا للنجاشي فقالوا لما نبعثه معاذ فبلغ فقالوا لما نبعثه معاذ يبقى خلاص المساله ايه؟ تخلص بسرعه. فالمهم قالوا ايه؟ قالوا نبعثه للنجاشي ببعض الهدايا عشان نتالف قلبه. طب ايه الهدايا اللي بيحبها النجاشي؟ الاذن. ايه الاذن؟ اللي هي الجلود. اللي ايه؟ الجلود. فبعثوا جلود كثيره جدا للنجاشي وللبطارقه اللي هم موجودين مع النجاشي. بطارقه اللي هم ايه؟ المحاربين اللي هم بيسموهم النهارده ايه؟ الحرس الجمهوري. خد بالك؟ فبعثوا بقى ايه؟ وقالوا اوعوا تدوا حاجه للنجاشي الا لما تكلموا مين؟ البطارقه. تدوهم الهدايا وتوصوهم ان هم يوصوا عليكم مين؟ النجاشي. توصوهم على ايه؟ ان هو يسلم لكم الصحابه دول من غير ما يكلمهم ولا يناقشهم ولا اي حاجه. قالوا طب خلاص. فراحوا هنا اول ما وصلوا كلموا البطارقه ودوا كل واحد هديه وقالوا لهم انه قد ضوى يعني لجأ الى بلد الملك اللي هو النجاشي ظلما انتفها فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرف نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملك أشراف قومهم ليردهم إلينا فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا يعني قومهم هم اللي عسلهم فخلوا الملك يسلمنا بس الغلمان دولك عشان إيه نرجعهم مرة ثانية إيه للملك المهم وراحوا قدموا الهدايا مين للنجاشي رضي الله عنه وارضاه لأنه أسلم بعد ذلك فلما قدموا الهدايا للنجاشي ودخلوا معهم مين البطارقة فوقف الإيه النجاشي كلموه نفس الكلام قالوا له لقد دوى إلى بلدك غلمان سفهاء إلى آخر الكلام فيعني نطلب منك أن أنت تسلمهم لنا فقال النجاشي قال لهم النجاشي لا والله لا أسلمهم إليكم إنهم قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي فلا أفعل ذلك حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان الرجلان في أمرهم فإن كانوا كما قالوا أسلمتهم إليهم فردوهم إلى بلادهم مرة أخرى فأرسل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تعالوا عشان عايز أكلمكم وأشوف إيه الكلام اللي هتقولوه بالنسبة لكلام هذين الرجلين بالله عليك حط نفسك مكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هتروح تقول إيه هم اختاروا طبعا إيه يعني بيسموه المتحدث الرسمي باسم الوفد الإسلامي اللي هو مين جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقلنا الكلام ده في ترجمة جعفر بن أبي طالب فأنت لو مكان جعفر مطلوب منك في 5 دقائق بالظبط انك تعرض الاسلام كله على هذا الملك تقدر تعملها اتحدى لو واحد النهارده واخد دكتوراه انه يعرض الاسلام على ملك في 5 دقائق شوف جعفر بن ابي طالب عمل 5 محاور عرض الاسلام كله وعرض القضيه كلها على النجاشي في 5 دقائق بل اقل من 5 دقائق كمان عرضها ايه في 5 محاور اول محور عرض مساوئ الجاهليه على النجاشي عشان يعرف الايه الاذى اللي هم كانوا فيهم قال له جعفر بن ابي طالب ايها الملك لقد كنا قوما اهل جاهليه نعمل ايه خد بالك ما جابلوش حاجات فيها اختلاف لا جابلوا الحاجات اللي ما فيش 2 يختلفوا على انها حاجات وحشه بل ان ممكن يقولوا ايه ده كانوا بيلعبوا شطرنج طب ما شطرنج بعض اهل لان قالوا في كذا وبعضهم قال كذا لا ما جابلوش ان ده ايه اختلاف لا ده بيقول له حاجات فعلا ما حدش يختلف عليها قال لقد كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأكل الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف في حد في الدنيا يختلف في حاجة وحشة حتى يختلف بعد كده بدأ يعرفه بصاحب الرسالة ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان بعد كده بدأ يعرض عليه الإسلام الرسالة بقى نفسها قال فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة حد يزعم الكلام ده؟ مش كلام يزعم خالص كلام لا يختلف عليه 2 بعد كده بدأ يحكيله في المحور الرابع الظلم الذي وقع عليه قال له فصدقنا يعني صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فإيه اللي حصل فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ختم المحاور 5 بإيه بالثناء على النجاشي عشان إيه يحنن قلبه فقال فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك فالنجاش عمل إيه قال له هل معك شيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قال له جعفر أجل فقرأ عليه صدرا من سورة مريم فلما قرأها عليه بكى النجاشي بكت أساقفته حتى اختلط لحى النجاشي واختلط مصاحف هؤلاء البطارقة أو لا تقف. فقال النجاشي: والله إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة. قال لعمر بن العاص عبد الله بن ربيعة: انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. قالت أم سلمة: فلما خرج عمرو بن العاص قال: والله لآتينه، يعني النجاشي، لآتينه غدا بما أستأثر به خضراءهم، يعني هاتهم هؤلاء المسلمين بتهمة أخلص عليهم بكرة. فعبد الله بن أبي ربيعة كان أتقى من عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفون في الدين. فقال: لا والله لأخبرن النجاشي غدا أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبدهم. فذهب عمرو بن العاص في اليوم التالي إلى النجاشي وقال له: إنهم يزعمون أن عيسى عبد. فجاء بهؤلاء الصحابة وتكلم جعفر بن أبي طالب. قال له النجاشي: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فقال النجاشي بعد أن ضرب بعصاه في الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت البطارقة كده يتنفسهم. قال: وإن نخرتم والله، بيقول الصحابة بقى، اذهبوا فأنتم سيوم، يعني آمنون بأرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. ثم قال: ردوا إلى عمرو بن العاص، يعني عبد الله بن ربيعة، قال: ردوا إليهما الهدايا، فوالله ما أخذ الله عز وجل مني الرشوة حين رد علي ملكي حتى أخذ فيه الرشوة. فرد إيه؟ الهدايا إلى عمرو بن العاص وإلى عبد الله بن أبي ربيعة. حدث أمر عجيب بعد ذلك. قالت أم سلمة: فعشنا في أمان في عهد النجاشي وفي أرض وبلاد النجاشي، حتى جاء رجل أراد أن ينازع النجاشي في ملكه، عايز ياخد الملك من النجاشي. قالت: فكان أشد حزن نزل بقلوبنا هو هذا الحزن. ليه؟ خافوا انه يجي ملك تاني لا يعرف قدر الصحابة، فأظلموا الصحابة، فكانوا يتمنوا النجاشي يفضل ايه موجود. فحدث لقاء بين النجاشي وبين الرجل اللي عايز ينازع ملكه، فين؟ وراء النيل، يعني على الشط الثاني. فأرسل الصحابة رجلا منهم اللي هو مين؟ الزبير بن عوام. قالوا له: روح شوف نتيجة القتال الذي سيحدث بين النجاشي وبين هذا الرجل الذي ينازعه في الملك، عشان نشوف مين اللي ايه اللي هينتصر. فذهب الزبير بن العوام بعد ان نفخوا له قربة وعام على الماء وعد ايه بالشط الثاني، فضل ينتظر لحد ما شاهد انتصار النجاشي رضي الله عنه وارضاه، وعاد الملك الى النجاشي مرة اخرى. فعاش الصحابة اجمل ايام حياتهم في ظل النجاشي رضي الله عنه وارضاه، حتى جاءت اعظم مفاجأة لنصرة دين الله جل وعلا. ما هي هذه المفاجأة؟ هو ما سيكون في اللقاء القادم إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.